ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو قرين. ومن عبثك يعص شهر إعراضك عن ذكر الرحمن بذكر صد الرحمن نقيض مش مقرر له دل الشيطان الشيطان نبارك بيد عليه الشيطان وصر مقرر نعبد دم القري نطهوا نو دا شیطان له هودل ر کریم ملګری انو چې ملګری نو بار خواسته به دی وسوسه فجر کی وراشي او انهم دوی لیسدونهم عن سبیل الله و انهم دا شیطانا لیسدون بندیهم دا خلق عن سبیل دلالته او یحسبون او دوی ګمان کوي دی چې انهم مهتدون دی مهتدون پر هغه باندې لار چې روان یو هغه د کفریاتو پر لار هم بس دی دا ګمان شي مشکل هدایت حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشركين فراغ وقت دي فرد غحال بين دي حتى اذا جاء اشراشنا ومشتا نو قال باروال شي يا ليت قشت بيني فما بينك ازماع وبينك فما بينك استاء قرنا اي ملغرية بعد المشركين بعد المشركين واي شدق نسراني رواي سؤال ذراتي وما ترس أولي فبئس بطن القرين وملغري داس ولن ينفعكم نقا نرسيكم وتيستق اليوم ننروات إذ ظلمتم نووز چتا چدانا الله وسور توائي چگوري فدير وز چتا چبيا دغا انفارات دهما ده مرگرتو بوكي او دهما مرگرتو بد وستايا دا وتيستق دعا غطا نرسي ولن ينفعكم نقا نرسيكم وتيستق اليوم ننروات إذ ظلمتم نو دا وجه دا جه ظلمتم تاشي ظلم قريب أنكم تاشي تاشي ودا شيطانانو قرد في العذاب في عذاب كي مشتركون سنشترك يا رسول أبا أنت إيه رسول واسمه عليه الصلاة والسلام تواهيش دا خلق دا بات خلق توجيه خلقه تام برت خبر دوير رالة توجيه خلقه تام تاشي ندي چي نو ديتا بخامخات هداية وركيان هداية الله دا خواري أبا أنت آياتا تسمعوا أرنزلك يا السم فقليان او تعجي اهدادك العمي والانجان ومن او اغشا تكان شيء في اغدلال مبين فهو اغدلال كي اغشت على اغدلال نو فإما نذهبن بك فإننا منهم منتقمون نو فإن نذهبن داد إنن فما كمت غمسوي لي يعني فإن نذهبن كثير مشتاق وكبيك فتاتا مرتو فإنا مش منهم ذريس منتقمون انتقام اخسنك یعنی کته و نه ای رسول و پاتی هم د دې سین چې کان بیا پس نه مرګ تاسو نشي نو یا تاسو په ژوند یا تاسو په مرګ او نور یم یا مجبور نو که پتا الذي هغه شی وعد نه هم چې موږ وعده کړی و د دې سره نو پتا یو وینو ته لا ژوند ده فإنا مز علیهم فرضی بنی مستجرون قدرت و علاج فاستمسک فإمساكك بالذي فأغسر أوحي إليك شوحي سبيدي وتات إنك على صراط مستقيم كفر دار برابر إنه لذكر وإنه داغا لذكر ذكر دي مكتال رولي قومي فقوم لرستا أو سوف جربي تسألونا شستاي سخبا سوال وسي واسأل سوال وكمن داغا شا أرسلنا من قبلك شمزا سويل دي مخي ترتا من رسولنا در رسولان سزمش نو داغو سوال توقع داغو حل سنسا أجعلنا من دون الرحمن ایا موږ ګرځولی وما سواد الله سخ الهه خدایان یعبدون چې دا هو عبادت کړي خو نه موږ ګرځو.